بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد بن ناصر السحيباني، وذلك اليوم الخميس الموافق 27 ليلة 28 من شهر ذي القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. هذه الأحاديث التي سمعتموها في حق الجار، وفي أول الأمر ذكر مسلم رحمه الله حديث شعب الإيمان، وأن الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، وأن أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأن الحياء شعبة من الإيمان. ثم صار رحمه الله يذكر الأحاديث التي تتضمن شعبة من شعب الإيمان، فكان قد ذكر منها إطعام الطعام وإفشاء السلام، وذكر منها محبة الله جل جلاله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره العودة في الكفر. فهذه أيضا من شعب الإيمان، لا يؤمن حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. فأما ما يتصل بحق الجار فهذا أمر يعتبر مما عرف من الدين بالضرورة، ولا يكاد يجهله أحد من المسلمين أو يخفى على أحد، والله سبحانه وتعالى قد أوصى بالجار وقرنه بعبادته جل جلاله وببر الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالجار له حق عظيم، حتى كما هو معلوم ورد في الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والتوصية بالجار وبحقه هذا أمر يستقيم مع الفطرة، والعقلاء يدركون هذا بمحض العقل، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته وفضله ذكرنا بهذا الحق، وذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. فهو وإن كان أمرا يعرف بالفطرة السليمة وبالعقل السليم، فقد جاء الشرع بتأكيد ذلك. وحقوق الجار كثيرة، وألا يحقر المسلم من حق الجار شيئا. إذا لم تتمكن أن تكون مع جارك إيجابيا، تبذل له الخير والمعروف والهدية، فينبغي على الأقل ألا تكون معه سلبيا، أن تكف أذاك عنه، أن تكف أذاك عنه. ولذلك جاء في الحديث أقسم عليه الصلاة والسلام 3 مرات: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يقسم 3 مرات يؤكد هذا المعنى أنه لا يؤمن، وأنه ليس في شيء من الإيمان من لا يأمن جاره بوائقه، لأن الذي لا يأمن جاره شره بوائق، البوائق الغوائل والشر والكيد والمكر والأذى. فالذي جاره لا يأمن كيده وشره ومكره وأذاه ليس في حظ من الإيمان. وجاء أن الجيران 3، جار له 3 حقوق، جار له 3 حقوق. إذا كان جارك مسلما وقريبا لك، له رحم، أخوك ابن عمك من عشيرتك من رحمك، فهذا له حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، وجار له حقان: الجار المسلم الذي ليس بينك وبينه رحم ولا قرابة من إخوانك من عامة المسلمين، فهذا له حق الإسلام وحق الجوار. وجار له حق واحد فقط، وهو الجار الذي قد يكون نصرانيا أو يهوديا. فإذا ابتليت بجار يهودي أو نصراني أو حتى وثني في البلاد التي فيها أقلية من المسلمين، ولك جار وثني أو من أهل الكتاب، فله حق الجوار، له حق الجوار. ومن أقل الحقوق ألا تحتقر من المعروف شيء. ولذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا طبخت مرقة فأكثر مرقها وتعاهد جيرانك. يعني انظر الأسلوب الحكيم منه عليه الصلاة والسلام. المسألة لا تحتاج تكلف، إنما نوع من الإبقاء على الرابطة والإشعار بدوام المودة، وإلا فقد يكون جارك أحسن حالا منك، لكن الإشعار باتصال المودة وقيامها، وكل يجود بما تيسر من غير ما تكلف، حتى المرقة زد في مائها، أي نوع من المرق، مرق لحم أو حتى مرق خضار أو أي شيء، تزيد ماءه وتتعاهد جيرانك بشيء يشعر كما قلت بأن المودة قائمة، وأنك تحس تجاههم بالخير، وهذا الذي تجود به. وكل يجود بحسب حاله. إذا كان الأمر لا يتسع فتنظر الأقرب، فالأقرب من جيرانك بالنسبة للهدايا والصلات. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله، إذا كان لي جارين فأيهما، إلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهم بابا، إلى أقربهم بابا، لأن القريب الباب هو الذي تراه ويراك في الدخول والخروج والانصراف، فهو أولى بتقديم الهدية والصلة إذا لم يكن إذا لم يمكن تعميم الهدية والصلة إلى أكبر عدد من الجيران. الأمر الآخر وهو مهم بالنسبة لحقوق الجيران: التعاهد بالنصيحة، وهذه يغفل عنها كثير من الناس. فالنصيحة واجبة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن جرير البجلي: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة 3 مرات. كأنه عليه الصلاة والسلام حصر الدين في النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالجار يدخل في عامة المسلمين وهو أولى الناس بنصيحتك. فإذا كنت ترى خللا في تعامله في حقوق الله أو في حقوق الجيران فينبغي أن تبادر بنصيحته. إذا كان قد لا يكون يلحقك منه أذى لكن تلاحظ أنه ظلم الآخرين من الجيران أو من غيرهم أو أنه مقصر في حقوق الله في الصلاة أو يرتكب بعض المنهيات فواجب عليك أن تنصحه واجب. إذا كنت لا تحسن النصيحة فينبغي أن توسط من يحسن النصيحة من أهل العلم والخير والصلاح في بلدك فتحدثهم لا على سبيل الغيبة ولا على سبيل النميمة أو السخرية بل ينبغي أن تكون نيتك خالصة أنك تريد نصح جارك فأنت قد لا تحسن هذا الشيء فتستعين ببعض أهل العلم والخير والصلاح ويتعاونون معك على توجيه جارك. قد يكون يتناول بعض الأمور مسكرات أو مخدرات أو أشياء محرمة أو ما يتصل بالأعراض أو ترى من نسائه وأولاده تساهل في النواحي الأخلاقية فلا يجوز لك أن تسكت لا يجوز. وقد جاء في الحديث أن الجار يأتي يوم القيامة وقد أمسك بتلابيب جاره أمسكه من عنقه من خناقه فيقول يا رب والله ما أو كما ورد ما ظلمته والله في مال ولا ولد ولا شيء من ذلك. قال صدق يا ربي ولكنه كان يراني على المنكر أو على المعصية فلا ينهاني. فيا أخي هذه المجاملات التي غلبت علينا أخشى والله أن نتجرعها حسرة يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون. لأن ما منا من أحد إلا وهو مبتلى بجار قد قصر في بعض الأمور وهذا الذي يفسد المجتمع الإسلامي هذا التساهل والتهاون. ونردد كلمة العوام كل واحد ذنبه على جنبه هذا ما يصلح هذا ليس من الإسلام في شيء ليس هذا منطق الإسلام. منطق الإسلام وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا لاحظ كل أناس جيرانهم فلا شك أن هذا ينتج خيرا كثيرا ولو بنسبة يعني محدودة. لكن الذي للأسف يغلب على كثير من الناس في كثير من بلاد الإسلام أن العادات الغربية النصرانية تسربت إلينا وأن كل إنسان لا شأن له بالآخر فتجد جاره نسأل الله السلامة والعافية سكيرا عربيدا وهو من المسلمين محسوب من إخوانك بحق لا إله إلا الله هو مثلك يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لكنه مسكين مبتلى وقد لا يكون سمع كلمة ما سمع من أحد كلمة يوجه بها أو مبتلى بأمور أخلاقية أو ربوية أو بغش في معاملات. فلو أهديت له شريطا أو نسخة فيها شيء من التوجيه والإرشاد أو كلمته أنت بنفسك إن كان يتهيأ لك ذلك لكسبت بذلك خيرا كثيرا وفضلا عظيما. وقد قال لعلي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لعلي لما وجهه إلى اليمن ليدعو أهل الكتاب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلا شك أنك إذا استنقذت أخا مسلما من الضلالة لأنه قد تتمادى به المعاصي والضلالات فتحيط به فربما خرج من الإسلام بسببها أو حاطت به الذنوب والمعاصي فيرتكس في الفسق والظلم والكفر نسأل الله السلامة والعافية. وتكون أنت بموقفك السلبي وعدم اهتمامك بجارك سبب في هذا فيأتي يوم القيامة وقد أمسك بك أمام الله سبحانه وتعالى يقول هذا الجار كان يعلم الخير ويعلم الحق ويعلم الصلاح ويعلم تقصيري في نفس الوقت ومع ذلك ما ذكرني. والمؤمن تنفعه الذكرى إذا كانت جذوة الإيمان حية في النفس ولو كانت ضعيفة فإن التذكرة تنفع. وذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهذا يا أيها الإخوة من حقوق الجار التي ينبغي أن لا نغفل عنها وأن نتعاهدها. حدثنا حرملة بن يحيى قال في باب بيان تحريم إيذاء الجار. حدثنا حرملة بن يحيى أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث أبي حسين غير أنه قال فليحسن إلى جاره. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قال ابن نمير حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. فهذه الأحاديث بمعنى الأحاديث التي قبلها فيما يتصل بإكرام الجاري والإحسان إليه وعدم إلحاق الأذى به، يعني أقل وأضعف الإيمان أن تكف أذاك عنه، أن تكف أذاك عنه. وأيضا تضمنت من خصال الإيمان ومن شعب الإيمان إكرام الضيف. فالمؤمن مجبول على الكرم والسخاء والإنفاق، فهذا من مكارم الأخلاق التي يمتاز بها المسلمون بما تربوا عليه. المسلمون في جملتهم يمتازون عن غيرهم من الأمم بالكرم وحسن الضيافة مهما كان الضيف، حتى قد يكون الضيف عدو لكنه إذا كان في مقام الضيافة لا يمكن إلا وأن يقدم له حقه من الضيافة. وقد كانت الضيافة في أول الأمر واجبة، في أول الأمر واجبة في الإسلام، لكن يرى بعض العلماء أن هذا الحكم نسخ وأنها صارت من الأمور المستحبة إلا إذا كان الضيف في البوادي أو في الأرياف التي لا يجد فيها مأوى ولا مسكن ولا محل ليتناول حاجاته وأغراضه، فإنه يجب على المسلمين الذين في البلد الذي هذه صفته وحاله أن يكرموا ضيفهم. فعلى كل حال هذه من صفات المؤمنين. أيضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. فالمؤمن بين الكلام والصمت، واللسان من أخطر الوسائل التي يبتلى بها الإنسان، اللسان والفرج. وقد جاء في الحديث من يضمن لي ما بين لحييه أي اللسان وما بين فرجيه أي وما بين رجليه الفرج أضمن له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لأن الشهوات هي من أخطر ما يعصف بالإنسان، وكذلك الانزلاق بالكلام الذي لا فائدة فيه ولا خير فيه، إما كذبا أو نميمة أو غيبة أو سخرية واستهزاء أو أقل في أقل الأحوال ثرثرة لا تفيد شيئا، إنما تشغل وتلهي عن ذكر الله. فإذا كان الإنسان يرى أن الكلام لا يدخل في دائرة الخير من النصح والإرشاد وذكر الله سبحانه وتعالى أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يسعه إلا السكوت والكف عن الكلام. والله سبحانه وتعالى قد نبهنا في القرآن الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول، فكل كلام يصدر عن الإنسان مسجل عليه كلمة كلمة وحرفا حرفا يسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في صفة شريح القاضي رحمه الله أنه كان إذا أحرم يصمت ولا يتكلم كأنه حية صماء رحمه الله إلا بذكر الله والتفكر والتعظيم لله جل جلاله ولا يكثر من الكلام. وورد عن سفيان ابن عيينة رحمه الله أنه كان إذا أحرم كذلك إلا أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر ولا يتعرض للكلام في أمور الدنيا. لكن نحن لا نطمع بهذه المرتبة الصمت التام، هذا لا يحصل إلا لنفر قليل من الناس، لكن نقول ينبغي على الأقل إذا كان ولا بد من الكلام ولن يتهيأ كله في ذكر الله تعالى والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعلى أقل الأحوال ينبغي أن يكون في حدود المباحات، في حدود المباحات ومصالح القوم. وهذا الكلام يؤجر عليه إذا كانت النية طيبة، يؤجر عليه المسلم حتى إذا كان يتحدث بالأمور المباحات، لكن لا ينبغي أن يحذر كل الحذر من التعرض لأعراض المسلمين من غيبة أو نميمة أو كذب أو افتراء أو سخرية أو ما إلى ذلك. نقتصر على هذا ونجيب على أسئلة الإخوان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يسر لنا أداء مناسكنا على الوجه المشروع، اللهم يسرها لنا وتقبلها منا يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ممكن كتابة الأسئلة لأنها قد تكون موجودة وحتى لا تتكرر، فإذا لم يتيسر بعد ما أنتهي أسمع منكم. الرجاء أن تتحدث لنا عن العمرة والحج بقدر ما يمكن. بالنسبة لأعمال العمرة والحج في عدة مرات نذكر ملخصا موجزا لأعمالها، لأن أعمالها على التفصيل قد يكون من الصعب، لكن كما هو معروف ينبغي الإحرام من الميقات للعمرة أو الحج، والميقات هو ذو الحليفة. أما اللباس فلا مانع أن تلبس ملابس الإحرام من هنا من المدينة وتغتسل وتتهيأ للإحرام بإزالة الشعور التي تكون مصدر للروائح الكريهة، تزيلها هنا، لكن ما تحلق رأسك، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تحلق اللحية، على الأخص قبل الإحرام وبعد الإحرام، ثم تحرم من ذي الحليفة. إن كنت تريد الحج مفردا تقول لبيك اللهم حج، وتنوي في قلبك وتتلفظ بهذا القول لبيك اللهم حج. وإن كنت تريد العمرة وتريد أن تتمتع بها إلى الحج فتقول لبيك اللهم عمرة. وإن كنت تريد أن تجمع بين العمرة والحج فتقول لبيك اللهم عمرة وحج، أو حجا وعمرة، لا حرج إن قدمت التلفظ بالعمرة أو التلفظ بالحج. ثم وليس هناك صلاة مشروعة عند الإحرام من أجل الإحرام، لكن إن صليت ركعتين تحية المسجد وأحرمت بعدها، أو للوضوء إن توضأت هناك وصليت بعدها فلا حرج. ثم تنطلق إلى مكة وتكثر من التلبية ما بين وقت وآخر وترفع صوتك بها، إلا المرأة فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية، تلبي بقدر ما تسمع نفسها أو جارتها. وتجتنب محظورات الإحرام، فلا تلبس مخيطا من سروال أو قميص أو فانيلا أو غطاء الرأس، فلا تغطي رأسك. أما المظلة هذه فلا حرج، لا شيء فيها. كذلك الحذاء، تلبس أي حذاء تيسر ولو كان مخيطا، أو إذا كانت خفاف دون الكعبين، كنادر دون الكعبين، فلا حرج. الممنوع هو ما له عنق يمتد إلى الكعب وما فوقه. والحزام لا حرج فيه، تلبس الحزام والخاتم والساعة، كل هذا لا شيء فيه. وتعلق على كتفك ما تشاء من محفظة أو حقيبة أو ما إلى ذلك، وترفع على رأسك المتاع إذا كنت تريد تحمل الشنطة أو الحقيبة على رأسك أو حاجات أو صندوق، لا حرج تحمله على رأسك، لأن هذا ليس المقصود منه تغطية الرأس. وتتجنب الطيب بعد الإحرام، الطيب قبل الإحرام مسنون وبعد الإحرام ممنوع. وإلى أن تصل مكة، فإذا وصلت مكة تطوف، إن كنت معتمرا تنوي بالطواف طواف العمرة، ويكون في نفس الوقت يدخل فيه طواف القدوم. والطواف سبعة أشواط، تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي به، وتكبر إذا حاذيته بسم الله والله أكبر، وتطوف سبعة أشواط، وتدعو بما تيسر، وفي آخر الشوط تدعو بما ورد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والأفضل أن تكثر من الأدعية القرآنية، كما في قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. دعاء الأبوين: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه آيات ينبغي أن يتتبعها المسلم من القرآن في هذه الأيام التي أنت جالس فيها، فتكتبها بورقة وتحفظها. من أفضل الدعاء دعاء القرآن الكريم، ثم يليه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل من الأدعية المكتوبة بالكتيبات، قد تكون من اجتهاد بعض العلماء رحمهم الله، لكن قد يكون فيها شيء من المبالغات أو الخطأ أو ما إلى ذلك. أما ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فلا خطأ فيه على الإطلاق، وما ورد في القرآن الكريم لا يمكن أن يتعرض الخطأ. أما أدعية العلماء مهما كانوا من المكانة والمنزلة فإنه عرضة للخطأ. وبعد الطواف، والحاج الذي حج مفردا ينوي بطواف طواف القدوم، وبعد الطواف من كل منهما، وكذلك القارن ينوي بالطواف طواف القدوم. فإذا طافوا كل منهم يصلون ركعتين. وعند الطواف ينبغي أن يطبع من السنة، يعني استحبابا، فيكشف عاتقه الأيمن ويغطي الأيسر، ولا يكشفه عند الإحرام، بل إنما يكشفه إذا أراد الطواف. وبعد الطواف يعود ويغطي كتفيه كما كان أول الأمر، ويصلي وقد غطى كتفيه. ولا ينبغي أن يزاحم من أجل تقبيل الحجر الأسود، أو من أجل صلاة الركعتين في المقام، لأن الزحام فيه إيذاء للمسلمين، إيذاء لإخوانك من العجزة والنساء، وقد يكون هناك صغار. فتصلي ركعتين ولو في أقصى مكان من المسجد الحرام. وكذلك الحجر الأسود لا تزاحم عليه، إن تيسر لك تقبيله وإلا فتكتفي بالإشارة. وأيضا إن تيسر لك الرمل في أول الطواف ثلاثة أشواط، بمعنى تطوف بخطى متقاربة مع الوثب، فهذا أفضل. وإن لم يتيسر فتمشي، وفي الغالب أن هذا لا يتيسر مع شدة الزحام. ثم تنطلق إلى المسعى. إن كنت معتمرا فلا بد أن تذهب وتسعى، لأن سعي العمرة يلزمك، فتسعى سبعة أشواط من الصفا إلى المروة يعد شوطا، وفي العودة من المروة إلى الصفا شوط، إذن هذان شوطان، فسبع مرات تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. وإذا انتهيت من السعي وأنت معتمر، تقصر رأسك تقصيرا عاما إن تيسر بالمكائن التي تقصر فهو أفضل. أما المفرد والقارن فإنهما إن أراد أن يسعي بعد طواف القدوم فلهما ذلك، لكن لا يقصران ولا يحلقان بل يبقيان على إحرامهما. وإن أراد أن يترك السعي إلى أن يأتي به مع طواف الحج فلهما ذلك، لهما ذلك. فالمعتمر بعد أن يقصر شعره يكون قد انتهى وحل من عمرته ويعود حلالا كما كان قبل الإحرام، يتطيف ويلبس المخيط، وإن كان معه أهله ليجامعهم هو في حل من ذلك. أما المفرد والقارن فلا، لا يزالان في إحرامهما. ثم إذا كان اليوم الثامن الذي يسمى يوم التروية فبالنسبة للمتمتع يلبي بالحج، يحرم بالحج يوم الثامن، وليس ضرورة أن يحرم من الحرم أو حتى من تحت الميزاب أو من هذه الأقوال التي نسمعها، هذه كلها لا أصل لها. النبي عليه الصلاة والسلام كان بالأبطح لما خرج من المدينة، هو عليه الصلاة والسلام خرج في اليوم 26 من ذي القعدة قبل نهاية ذي القعدة بأربعة أيام، ووصل مكة في اليوم 4 من ذي الحجة. ففي اليوم 4 أتى المسجد الحرام ضحا كما في حديث جابر، وطاف عليه الصلاة والسلام وطاف الصحابة الذين معه وسعى من سعى معهم، ثم خرج إلى المكان الذي يسمى الأبطح، يسمى الأبطح في مكة، نزل به عليه الصلاة والسلام. وما ورد أنه أتى إلى الحرم، بل كان يصلي طوال الأيام التي بقيها 4 والـ5 والـ6 والـ7، بقي كل هذه الأيام في الأبطح هناك يصلي في ذلك الموضع، ما نزل إلى الكعبة وإلى الحرم ليطوف ويصلي فيه. فجلس حتى إذا كان اليوم الثامن، هو عليه الصلاة والسلام كان قارنا فلذلك بقي ملازما لإحرامه. أما الصحابة المتمتعون فقد أحرموا من الأبطح، ما أمرهم عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا إلى هناك أحرموا من الحرام، من المسجد الحرام أو من تحت الميزاب، أبدا ما ورد شيء من هذا. فلذلك تحرم من المكان الذي أنت فيه يا أخي. إن كنت في إحدى العبائر بجوار مكة في أي حي من أحياء مكة تحرم منه إذا كنت متمتعا، وتنطلق إلى منى في اليوم الثامن، وتصلي في منى الظهر 2 في وقتها، والعصر 2 في وقتها، والمغرب كما هي 3 في وقتها، والعشاء 2 في وقتها، ثم إذا صليت الفجر 2 كما هي بعد أن تطلع الشمس تبادر وتنطلق إلى عرفات. والتلبية تلازم التلبية وتكثر منها في هذا اليوم وفي أيام الحج كلها تلبي. وفي عرفة هي الموقف، وقال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة لأنها من أعظم أركان الحج، وإلا في الحقيقة ليس فقط الحج عرفة، طواف الإفاضة ركن، قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. كثير من العلماء على أن المقصود بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق طواف الإفاضة، وكذلك الإحرام ذاته ركن من أركان الحج، والوقوف بعرفة كذلك من أركان الحج، والسعي يعتبر من أركان الحج. فهذه، لكن قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة نوع من التأكيد على هذا اليوم لأنه من أعظم الأيام ومن أشرفها وأجلها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا يوم عرفة، دعاء يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا يوم عظيم جليل ينبغي أن يتهيأ له المسلم، فلذلك استعد بالإحرام للوقوف في هذا الموقف، وطاف بالبيت وأتى لهذا المشعر العظيم ليخضع لله جل جلاله ويخشع ويبتهل إليه بالدعاء، ويبقى في عرفة إلى قبيل غروب الشمس، إلى غروب الشمس. فإذا غربت وتحقق من غروبها انطلق إلى مزدلفة. وينبغي أن نتفطن إلى عدم الانصراف والإفاضة من عرفة قبل غروب الشمس، فبعض الحجاج يستعجل أو يغرر به من يغرر، فينبغي ألا نتساهل في هذا. ثم ننطلق إلى مزدلفة، ففي مزدلفة في عرفة طبعا يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمعا وقصرا، الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع تقديم، جمع تقديم، وهذا الجمع من أجل النسك، من أجل النسك. ويستمع إلى خطبة الإمام، وفي هذا اليوم يحاول أن يستثمر وقته كله في ذكر الله جل جلاله، وأن يتخلص من كثير من المزاح والغفلة وما إلى ذلك، ويتلو القرآن الكريم ويكثر من الأذكار والصدقة، ويتوب ويعاهد الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح من كل شيء. فهذا من أعظم الأيام وأجلها، ولا يزال يلبي ثم إلى مزدلفة، فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين أيضا جمعا، جمعا متى ما وصل مزدلفة ولو تأخر، إلا أن يخاف أن يخرج وقت صلاة العشاء، فإذا خشي أن ينتصف الليل ولما يصل إلى مزدلفة فينبغي له أن يقف ويصلون المغرب والعشاء. أما إذا كان قبل نصف الليل بوقت واسع فالأولى أن يؤخر الصلاة إلى أن يصل إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين، ثم يبيت هذه الليلة وهو في ذكر لله سبحانه وتعالى. ولكن ما ورد أنه يتهجد أو يقوم هذه الليلة، ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام، بل الذي ورد أنه نام إلى الفجر. فمن العلماء من لا يرى مشروعية قيامها، لكن الوتر لا ينبغي أن يترك، الوتر لا ينبغي أن يترك، ليس في هذه الليلة خاصة بل في كل ليلة، لأن الوتر من العلماء من يرى أنه واجب، وكثير منهم يرى أنه سنة مؤكدة، وبعض العلماء يفسق من يترك الوتر متعمدا، فلا ينبغي أن نتساهل في الوتر ونتركه، أقله على الصحيح ركعة، لكن الأولى أن لا يقل عن ثلاث ركعات. فالحاصل أنه يبقى في المزدلفة إلى أن يصلي بها الفجر، ثم إن تيسر له القرب من المشعر الحرام فبعد صلاة الفجر ينطلق إلى هناك ويدعو الله سبحانه وتعالى. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام يذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فينبغي أن نتذكر هذه الآيات الكريمة في هذه المواطن الشريفة. ليس ضرورة أن تقف فقط عند المشعر الحرام، فإنه عليه الصلاة والسلام في عرفات قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. وقال في مزدلفة: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، أي مزدلفة، وجمع كلها موقف، أي مزدلفة كلها موقف. ليس ضرورة أن تتعب نفسك ومن معك لتأتوا عند المشعر الحرام نفسه، بل أي موضع من المزدلفة يتحقق فيه الوقوف، كما قال في منى عليه الصلاة والسلام: ذبحتها هنا وفجاج مكة كلها طريق ومنحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن نتعب أنفسنا في مواضع معينة نقول ليس يجوز إلا هذا أو هذا أفضل وأشرف من غيره. ثم بعد صلاة الفجر والوقوف عند المشعر الحرام وقبل طلوع الشمس ننطلق إلى منى. إذا كان هناك عجزة وضعفة ونساء فقد رخص لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينفروا من مزدلفة بعد نصف الليل، بعد نصف الليل، ولو لم يجلس إلى الفجر. أما من ليس معه عجزة وضعفة فلا ينبغي له أن يخرج من مزدلفة إلا بعد صلاة الفجر والإسفار جدا. ثم إذا أتى إلى منى يكون قد أخذ سبع حصيات، إن أخذها من مزدلفة لا حرج، وإن أخذها من الطريق أو من منى فكل هذا جائز والأمر واسع. فيذهب إلى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات، أولى الجمرات الجمرة الصغرى هي القريبة من منى، ثم الوسطى التي تليها، ثم الكبرى الثالثة جمرة العقبة هي آخر الجمرات وهي الأقرب إلى مكة، هي التي ترمى يوم العيد جمرة واحدة يرميها بسبع حصيات. فإذا رمى الجمرة إن كان معه هدي متمتع أو قارن ينبغي أن يبادر ويذبح هديه ويأكل منه ويتصدق ويهدي، ثم يحلق رأسه. فإذا فعل هذا فقد حل وجاز له أن يلبس ملابسه ويتطيب ويغطي رأسه ويعمل ما شاء، إلا أنه لا يجوز له أن يجامع النساء حتى يطوف طواف الحج. وطواف الحج إن تيسر له يوم العيد فهذا هو الأفضل، والأولى، وإن كان ضعيفا ويخشى من الزحام فلا حرج عليه إذا أخر طواف الحج إلى اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، لا حرج. هذا والثالث يرمي الجمار الثلاث، الصغرى فالوسطى فالكبرى، بعد زوال الشمس كل واحدة بسبع حصيات، ويكبر الله أكبر الله أكبر عندما يرمي كل واحدة، ويبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ولا بد أن يبيتهما في منى، إلا إذا أراد أن يتعجل، إن أراد أن يتعجل يقتصر على هاتين الليلتين، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وإن لم يرد أن يتعجل فيبيت كذلك ليلة الثالث عشر، ثلاث ليالي يجب عليه أن يبيت في منى. لكن إن حبس عن المبيت كما يحصل لبعض الحجاج نتيجة الزحام، يكون قد نزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، فإن شاء الله لا شيء عليه ما دام أنه خرج من مكة في وقت مبكر، لكن ظل الطريق أو مسكه يعني سرع السيارات هذا، فإن شاء الله لا شيء عليه. لكن الذي يكون قد أخطأ من ترك المبيت متعمدا بمنى، هذا خلاصة الأمر. وآخر طواف الوداع يجب على الحاج قبل أن يخرج من مكة أن يطوف طواف الوداع، إلا إذا كانت المرأة حائض أو نفساء قد ولدت فلا حرج عليها أن تخرج ولو لم تطوف طواف الوداع. هذا تقريبا يعني أهم النقاط التي يحتاجها الحاج، والله أعلم.